القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى مولد الشاعر الكبير إسماعيل صبري باشا. وإسماعيل صبري باشا من أوائل الشعراء الذين تغنى بأشعارهم مشاهير المغنين في القرن التاسع عشر، وفي مقدمتهم زعيم الطرب والغناء عبد الحمولي. ولد الشاعر إسماعيل صبري بمدينة القاهرة في 16 من شهر فبراير عام 1854. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة أكس ليبان في فرنسا عام 1878، وهناك تذوق الآداب الفرنسية وتأثر بها. وعند عودته عين مساعدا بمحكمة مصر الابتدائية المختلطة. وفي عام 1886 عين رئيسا لمحكمة بنها، ثم رئيسا لمحكمة الإسكندرية الأهلية. وفي عام 1891 عين إسماعيل صبري قاضيا بمحكمة استئناف مصر الأهلية، وبعدها اختير محافظا للإسكندرية ثم وكيلا لوزارة الحقانية. بدأ إسماعيل صبري باشا محاولاته الشعرية وهو في 16 من عمره، وكانت أولى محاولاته بعض قصائد المديح والتهاني للخديوي التي نشرها في مجلة روضة المدارس، ثم اتجه إلى الشعر الوطني. وكان إسماعيل صبري شاعرا وجدانيا يتمتع بأذن موسيقية، ومن أدواره يغنينا المطرب الكبير صالح عبد الحي هذا الدور: أدك أمير الأغصان من غير مكابر، وورد خدك سلطان على الأزاهر، والحب كان كله أشجان يا قلب حاذر، والصد ويا الهجران جزل مخاطر. تلحين الموسيقار الكبير محمد عثمان، مقام بياتي. Thank you.

إسماعيل صبري باشا الشاعر الكبير الوحيد الذي اتجه إلى كتابة الأغاني، بل شاركه في ذلك صفة من علية القوم وكبار الشعراء والأدباء، نذكر منهم اللواء محمود سامي البارودي باشا الذي كان يلقب برب السيف والقلم، والشيخ عبد الرحمن قراعة الذي كان يشغل منصب مفتي الديار المصرية، والسيدة عائشة التيمورية، والشيخ علي الليثي، والسيد علي أبو النصر. ومن أدوار إسماعيل صبري باشا نستمع إلى دور الحلو لما انعطف أخجل جميع الغصون، والخد آه من أطف ورده بغير العيون. تلحين الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب مقام بياتي، إيقاع دارج، ويغنيه الفنان القدير كارم محمود. Oh. يلز فيه إيه العذاب الحب حاله كان إسماعيل صبري باشا من عشاق فن وصوت عبد الحمولي ومحمد عثمان، وقد نظم لعبد الحمولي وهو ما زال طالبا هذا الدور: خلي صدودك وهجرك وطفي لهيبي ووجدي، ساعة وصالك وقربك أغلى من الحب عندي. وكتب شاعرنا الكبير إسماعيل صبري باشا بعض المواويل التي نستمع منها إلى هذا الموال: في ظل أهداب عيونك ورد خدك قال، والحسن ميراث عن يوسف لوجهك قال، والبدر ويا الشموس في حسنهم لك قال، وإن قلت للصب قول كل الملاح جندي، وللجمال مملكة من غير مشارك قال. غناء الفنان سيد مكاوي، مقام بياتي. يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا ليلي يا عيني، يا Yeah. في ظل اهداب عيونك ورد خدك هل في ظل اهداب عيونك ورد خدك هل الله الحسن ميراث عن يوسف لوجهك قال في ظل أدب عيونك ورد خدك البدر ويا الشموس في حسنهم لك قال وإن قلت للصف يقول كل الملاح بني وإن قلت للصب يقول كل الملاح جندي ونقول للصب يقول كل الملاح جندي وللجمال للجمال مملكة للجمال للجمال مملكة للجمال مملكة من غير مشارك قال يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع شيخ الشعراء في القرن التاسع عشر إسماعيل صبري باشا الذي شارك في الارتقاء بمستوى الأغنية العربية وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاده. وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.